اثنين ثلاثة علشان الباقيين يتلموا. يا حاجة تطير دلوقتي انت وهو فكان بعرض معاك نيجي بقى البنكر اسف لغايه دلوقتي الاتشارج والديفرنشال دايجنوزز والتريتمنت ستيتس اسمك اعتقد ده سؤال مهم جدا جدا جدا. الاسم الثاني بتاعها اكيوت سيفير اسف ستيتس اسمك التسميه الثانيه بتاعتها اكيوت سيفير اسف دي الموست ريسنت. الديفينيشن بتاع الستاتس ازماتك it is recurrent attacks of bronchial asthma not responding to treatment for more than 24 hours time to pass. تمام؟ بيقولك ما تقولش عيان الستاتس ازماتك اللي ما يكون عيان عنده recurrent attacks of bronchial asthma و not responding to the treatment بقاله قد ايه 24 hours. القصة دي اتلغت دلوقتي يعني 60 minutes مفهوم ولا لا؟ علشان ترضي جميع الاطراف تقول الكارت اتاكس اوف ازمه نوت ريسبوندينج تو تريتمنت فور مور ذان 24 اورز بين قوسين ريسنتلي 60 مينت. واضح؟ عشان نرضي جميع الاصوات. ايه الستيتنج فاكتور؟ ايه اللي يخلي عين بوك الازمه يخش في ستيت؟ واحد اشهر حاجه تشيست انفكشن. اثنين emotional stress. ثلاثة physical exertion. أربعة sudden withdrawal of corticosteroids. خمسة drugs زي البيتا blockers. يبقى واحد chest infection. اثنين emotional stress. ثلاثة ها فيزيكال اكزيرشن. اربعة صدر ودور الكوتيكو سيويت. وخمسة دراجز زي البيتا بلوكرز. الكلينيكال بيكتشر عن الستيتس اسماتيكس ده عين سيفير بونكر ازمة هناخده من فوق لتحت. السي ان اس بيبقى عندهم سيفير انكزايتي اند اريتابيلتي. سيفير انكزايتي اند اريتابيلتي لكن باي تايم they will go into confusion, convulsions, and even coma. The CNS why? لو نزلت على الفيل هتلاقي العيان السويتي عنده working in a nasal عنده cyanosis and he cannot complete a sentence by a single breath. ما يقدرش يكمل جملة بنفس واحد. يعني تلاقيه يقول لك ايه انا عايز اروح دكتور تعبان قوي لازم يوقف النفس عشان ياخد يصفعيش لازم يوقف الكلام. He cannot complete a sentence by a single breath. النيك بينز، هتلاقي النيك بينز كونجستد نتيجة انكريز انتراكوس بريشر لان حصل اير ترابي، لو بيخش مش عارف يطلع. انزل على الشيست عندنا هاتولان الهاط، اكيد هلاقي تاكي كاردي واريتميا. ايه سبب الاريتميا؟ الهايبوكسيا والبيتا 2 ستيمولس اللي انت استخدمها في العلاج، انت بقالك ساعه بتعالجوا بيتا 2 ستيمولس، مفهوم ولا لا؟ ما بقالي ساعه بعالجوا مش راضي ريسبوند، فاكيد اديته دوز عاليه قوي. تاكي كاردي واريتميا وجيلهم فاصلس اورتينال، مش شويه فاصلس بارادوكسيا واحنا شرحناها قبل كده اللي هو اكزاجريت ديكريز في البلد بريشر دوينج ان اون نورمال بيدروب بكام؟ 10 مور ذان 10 بيسموها باسس بارادوكس، بتحصل في الكونستريكتيف بيكاردايت والبيكارديال افيوجن والسيفير بوكال ازمة والسي او بي دي والاكيوت رايت فنتيكولار فيل. ده الكوزز اوف. تيجي سؤال موجودة في العملي واضح؟ ايه تاني على الهارت غير التاكيكارديا والاريتميا والبالسس بارادوكس؟ العيال الاول بيبقى عنده ضغطه عالي لكن ليتر اون ممكن يخش في هايبوتنشن اند ديث اللي هو الفاينل ايفنت بيفور ده. اللنج هيبقى فيها ايه؟ لو حطيت السماعه ممكن ما تسمعش حاجه، يسموها سايلنت شيست. ليه بقى؟ قال لك سيبير ماونج يخلي كميه الهواء اللي داخله في البونكاي قليله جدا ما تعملش ويز. علامات تحسن العيان بتاع السايلنت شيست ان يتسمع عليه ويز، دي علامه تحسن. وكانت البوكاي ضيقة جدا لدرجة ان الهواء اللي داخل مش عامل صوت، لما ندي عليه وتبتدي يطلع ليه الهواء يعمل لنا ويس، فدي سايلنت شيست. الحاجة التانية العيانين بيبقى عندهم ابدومينال بارادوكس، قلت لكم عليها قبل كده، قلت لكم عليها ديون الاثراجماتيك باراليسيس، الابدومين يحصل لها ريتراكشن بدل ما يحصل لها بلش، وهنا العيان بيبقى الدايفرام فاتيك وبالتالي يصاب كونتراكتنج اديكوتلي وبالتالي يعمل ابدومينال بارادوكس. يعني ايه ابدومينال بارادوكس؟ قلت لكم لما الدايفرام يبقى فتيجة او بلايف، لما بناخد نفس الدايفرام يتشفط لفوق بسبب النيجاتيف بريشر في الشيست، فالابدوم يحصل لها ايه؟ ريتراكشن. يحصل لها ريتراكشن. البني ادم العادي دونج انسبيريشن الدايفرام بينزل يعمل لنا ابدومينال بلش. طبقين مفهوم ولا لا؟ في حاجه تانية اسمها ريسبيراتوري اوتيرنس. العيانين دول ايه ريسبيراتوري اوتيرنس؟ تلاقي العيان بيستخدم ابدومينال ماسك، تقول ده مين؟ فجاه تلاقيه قلب على تشيست ماسك، تقول ده في مين؟ فجاه يرجع ابدومينال ماسك، تقول عليه ده نوعين. دي اسمها ريسبيراتوري اوتيرنس. واستخدم الابدومينال ماسك بقت فتيك، رجع للتشيست بقى فتيك، رجع للابدومين كانت ريحت وهكذا. الحاجه الاخيره بقى انك لو عديت الاسبيراتوري ولقيته اكتر من 30 احنا كده داخلين في الاسبيراتوري ايه؟ طيب ايه الانفستيجيشن معان ستيتس ازماتيك؟ لاجز هتلاقي في اللاجز اكسجين قليل وكربون دايوكسيد قليل، الكربون دايوكسيد ما بيعلاش في البونكال ازمة الا في الليت ستيج لما العيان يبقى اكزوست، طول العيان ما بينهج الكربون دايوكسيد في واطي، مفهوم ولا لا؟ عيان البونكال ازمة الكربون دايوكسيد ما بيعلاش الا في الليت ستيج، طول ما العيان بينهج الكربون دايوكسيد هيبقى ايه؟ واطي واطي. واضح؟ مش واطي قليل كتير انما واطي معلش ما علينا. كابو ده بيبقى ايه؟ قليل. واضح؟ غير بقى زياد ايه؟ بس شايف حاجة نسيت انت اتمنى لما تعملوا اتوان انت وصعب ترمي تجيب المرض وطمن على بيت الاوجر مش انت بطمن على الاوجر يا جدعان مش كده انا عارف ان انتوا صعبين بس مش كده اكس ايه يلا اكس ايه هستفيد منها ايه It goes or can presenting back to infection. But why the complications? They need more thought. Maya? Give. Zero quality is function test. I would like to love to like as well. Because back then, after the next one, ventilators for Ireland. I mean, the next pioneers in ventilators. While I think that the technician is doctor. وبعدين لما ابتدى يتشير في الفنتيليتورز دخل كل الطب قالك بدام انا بتعيد بني ادم كويس في الفنتيليتورز كتكنيشن دي ما اتعلمش طب عشان ابقى مستوي احسن وتخرج بقى دكتور فرد هو كان بيدي محاضرة عن المانجمنت او ستيتس ازماتكس باي فنتيليتورز فبيتكلم عن المقدمة بيقول الكلينيكال بيكتشر بتبقى كذا فبيقول في الانفستيجيشن هنعمل بلاجات واكس راي فقلت انا وصفات فانكشن تيست فبصيلي كده قال لي if the physician is stupid enough to ask for the spinal function test the patient will be intelligent enough to refuse شتمني الجهاز ما شتم قال لي قال لك اذا كان الدكتور من الغباء ان يطلب spinal function العيال هيبقى من الذكاء انه يفضل انه يعمل ليه؟ تخيل معايا عيل مش قادر ياخد نفس خلاص وسيادتك بيكفش 30 مرة فضيئة وانت جاي تقول خد نفس اكتب طلعه بالراحة طب طلعه بسرعة طب خدي حبة وطلع حبة طب مش العيل حيلع على فكره ويضربك بيه اصلا العيل مش قادر ياخد نفس اصلا تقول خد نفس غويت وطلعه غويتني ده انت اللي غويت يعني ايه ما ينفعش تعمل سبات فاكش تيست فانا قطيت عليه من حلاوه الروح قلت له بس اتس ريتن قال لي نوت ايفريثينج ريتن از دون مش كل حاجه تقدر تعملها وخلاص بقى لازق ما دام اتلزقت عليها اللي تتلزق عليها عمرك ما تنساها طول عمرك هتفضل فاكره لما يمر عليك 20 سنه اللي هتتهزق عليه هيفضل لازق في دماغك اللي مش هتتهزق عليه هيتنسي بكره هيتنسي بكره فعشان النايب يتعلم صح لازم يتمسح بكرامته الارض لازم تسحله ما ينفعش نايب يبقى طالع من القصر العيني من غير عهد مستديم لازم تساله عهدك فين لو ما وراكش عهد ما تتعلمش كويس ده ما تربش كويس عشان يتربى كويس لازم يتسحل ولازم انت في حياتك تتعود على كده ما تبقاش بتفور يزعقولك تقول ايه يزعقولي انا مش متعود على كده ده حتى بابا ما كانش بيزعقلي طيب خليك عند بابا بقى واضح خليك عند بابا بقى بنام بابا ما بيزعقلكش خليك قاعد معانا خليه يجوزك وكده انشافه شوية بلاش تبقى عايز تنام خلاص حل السهل انك تخش تنام خش اغسل وشك اضرب نفسك بالإقلام ما بصارش فوى نفسك اشرب بريل واستاجن كده انشف شوي انشف شوي بدل ما انتوا كده لان الزمن اليومين دول مش مش مش عايز عيال خفيف عايز عيال تطحن تقوم تاني تخبطهم على دماغه يقع يقوم تاني الزمن قاسي جدا دلوقتي محتاج ناس تبقى ناشفه ده اللي انتوا فرحين فيها بورا المصيبه اللي انتوا فاكرينها بصوتكم الصياع وبتكلموا من تحت الرجوله مش هز كتاب الرجوله تحايل كلمه وانت فوق غفلك فوق مش طوله من تحت نوفو خلاص نوفو خلاص انا اقتنع خلاص انا عالج ستة في ازمتك نعالج بقى بلاش وجع دماغ. خش ايه مستشفى عند مين؟ عند الاي سي يو عشان شايلين مصايب. ليه بدخلوا الاي سي يو؟ عايز اعمله مونيتورنج لحاجتين الاكسجين والاريزم. اول ما يخش العين عندك تحطوا على اكسجين ماسك دي اول حاجه. ولو لقيته ساينوست ومش قادر ياخد نفس كويس يبقى انتوا تشوفوا فنتليتر. شزار the most important single treatment is oxygen دي اول حاجه. ثانيا في دوائين لازم يتاخدوا بيتا 2 ستيمولنت انهيلرز بخاخات او نيبلايزر زائد كورتيزون انترافين دول لازم يتاخدوا. كورتيزون انترافين زائد بيتا 2 ستيمولنت انهيلرز. طيب اديت دول فشل خش بالاتروفين انت كل ناجح فشل. زمان كان يقول لك انتروفينا طمانو فيلر دلوقتي لا انتروفينا سلبيوتابول. انتروفينا فشل يبقى انتروفينا بعديها ايه امانو فيلر. واضح فشل. مغنيسيوم صلفيت سابون كود عليه فشل. تدخلوا على جنرال انستيزيا وعلى فنتليتر. الجنرال انستيزيا بيستخدمها اسمه كيتامين او كاتالار. كيتامين بيتميز بانه سمباثومايميتيك كمان يعني بيديوس السمباثيك نيرف سيستم. مفهوم؟ ومن حقك وانت على فنتليتر تخش بالبوكوسكوب تشفط الفيكيشنز التكسيكيشنز. بعد ما تكتب علاج الستس أزماتكس then the patient will be managed as a case of بوجر أزمة وتحط الجدول. يعني لو جالك السؤال الستس أزماتكس ما تكتبليش التريتمنت على الستس وتمشي. لازم تقول بعد كده the patient will be managed as a case of بوجر أزمة وحط الجدول جدول بس. واضح؟ اكتب على الستاتس مهمة جدا جدا جدا جدا جدا. الدكتور محمد سالم بتاع امرجنسي الستاتس بالدوز حفظ بالدوز. مفهوم ولا لا؟ ناخد موضوع خفيف. كلها كده على بعضيها هتختصر في الستاتس ازمات كده. لا الموضوع كله من اول الجيولوجي بالكلينيكا بيكتشر كله. تمام الموضوع كده صغنطوط وبعدين اخش على السي او بي دي عشان نفسيتكم ما تقبش عشان نفسية not able. hemopsis hemopsis by definition is hemopsis يعني ايه؟ زمان قالت لي expectation of sputum with blood قلت لها هتنص فيك ليه؟ ايوه كده بعيد expectation of blood due to a lesion below the vocal cord below a lesion below the vocal ما ينفعش expectation of blood بس. مفهوم ولا لا؟ لازم يبقى lesion فين؟ below the vocal cord. لان لو lesion فوق ال vocal cord يتقال عليه pseudo hemopsis مش hemopsis. واضح؟ هيتقال عليه سودو هيمابسس مش هيمابسس. مفهوم؟ طيب الحاجة الثانية طيب بعد ما قلنا الديفينيشن ايه اللي يتشارج؟ ايه اللي ممكن يعمل يا مصر؟ حاجة تحت البوكال كورد زي ايه اللي تحت البوكال كورد؟ لانكس يبقى فورين بوبي تشومر تروما. تحت لانكس في البونكاي بونكايتس بونكيكتسس بونكوجينيك كارسينوما بونكيال ادينوما اندومتريوزس اوف بونكاي. انتوا بتضحكوا ليه؟ بتحصل في حاجة اسمها اكتوبيك اندومتريال تيشو كان بيعمل مفصل مفهوم ولا لا؟ الفيولاي جود باستشر كي بي احنا عارفين جود باستشر خدناه انتي بيز ممبرين انتي بودز ضد الالفيولاي والجروميلاي جروميلاي. ايه كمان؟ تمحول يا ولاد تمحول. ممكن تبقى المشكلة في الظهار. ايه رايك في عين عنده ابشد اوتك انيوريزم؟ عين عنده بلمونري ايديما بلمونري انفاكشن يعملوا هيموسس. ايه رايك في هيموراجيك بلاد ديزيز هيموفيليا او طيب في كلينيكال بيكتشر بتاع الهيموسس لازم سيادتك اول حاجه تفرق بين التو والفولس موبس. ازاي تفرق بين التو والفولس موبس؟ بونكوسكوب بوكال اكزامينيشن. لو لقيت حاجه فوق البوكال كورد انت لما بتفتح بوق العيان بتنز بريسو انت شايف كل حاجه لغايه البوكال كورد. تخيلوا خشبه تنزل كده بوكس اللسان يبقى انت شايف كل حاجه لغايه لو لقيت تي ليجن في المنطقه دي يبقى ده سودو هيموبسس. وما لقيتش حاجه في المنطقه دي يبقى الليجن منين؟ بتاعت البوكال كورد يبقى سودو هيموبسس. يبقى بينفرق بينهم ازاي؟ لوكال اكزامينيشن. مش عايز بقى الكلام بتاع العملي. في بعض الدكاتره العملي مش كلهم طبعا بيقول لك ايه؟ لو هو سودو هيموبسس يعني الدم من تحت ايه؟ تحت ايه؟ قال لك الدم بيطلع وياخد سبيوتم من بره يعني سبيوتم والدم طالعين مع بعض ولا لا؟ فايه يعملوا مزيج السبيوتم داخل في وسط البلاد. لكن لو سودا يبوسز يعني ليجن فين؟ فوق البوكال كورد. بيقول لك السبيوتم بيبقى طالع من غير دم وياخد كوت لير من الدم بره. انت لو قطعت السكشن في السبيوتم زي السبيوتم في السنتر وبلاد من بره ايه القرف؟ ايه العفانه العلميه دي؟ دي عفانه علميه. ايه السبيوتم جوه السبيوتم ميكسد؟ مش فاهم السبيوتم بالكسبر يعني ايه؟ ايه القرف ده؟ مسخره. اوعى تقول الكلام ده قلب في الشفه. قال لك ايه الفرق بين السودو والسودو هيموبسس؟ قول له باي لوكال ايه؟ ديمينيشن. الحاجة التانية بعد ما تفرق بين السودو والسودو هيموبسس لازم تفرق بين الهيموبسس والهيماتيمسس. الهيماتيمسس ده عبارة عن ايه؟ فوميتيكو بلاس. معايا؟ ازاي الفرق بينه وبين الهيموبسس؟ حاجتين قبل الاتاك وحاجتين ديورنج الاتاك وحاجتين بعد الاتاك. الحاجتين اللي قبل الاتاك اللي قبل الاتاك بتاع الهيماتيمسس بيبقى عنده نوزيا بتاع الهيموبسس بيبقى عنده كفر. قبل الاتاك بتاع الهيماتيمسس بيبقى عنده هيستو اوف جي اي تي ديزيز بتاع الهيموبسس عنده هيستو اوف تشيست ديزيز ده بيفور. طب ديورنج الاتاك بتاع الهيماتيمسس الدم بيبقى لونه كافي جراوند بتاع الهيموبسس بيبقى فريش بلاد بتاع الهيموبسس الدم يبقى فروتي في هواء بتاع الهيماتيمسس بيبقى فيه فود باص. الاثنين اللي بعد الاتاك بعد الاتاك الهيموبسس بيبقى عنده بعد الاتاك بلاد فري سبيوسس بتاع الهيماتيمسس بعد الاتاك عنده ملينا. بتاع الهيموبسس بعد الاتاك لو عملت له انفستيجيشن هلاقي تشيست بروبلم. بتاع الهيماتيمسس هلاقي طيب مش مهندس دكتورة يا دكتورة العيان بتاع الهايبوفوليميك شوك عشان يموت لازم يفقد كام لتر دم انا بتكلم على عيان هايبوفوليميك شوك سؤالي واضح يفقد كام لتر دم عشان يموت اطليف هاصل دي اطلاط يعني 2.5 لـ 3 لتر اوكي يبقى عيان هيموبسس هيموت بعد ما يفقد كام لتر اطلاط ها سامع 2 لـ 3 دي الغلطة اللي انا مستدى عيان هيموبسس عمره ما يموت من هايبوفوليميك شوك لانه 300 سنتي هيسد التراكية ويموت من اسفكسي قبلها يا كابتن يعني مش معقول هجيب 2 لتر وهو بياخد نفس عادي يعني these patients do not die from hypovolemic shock they die from what asphyxia وعشان كده في management بتاع الهيموبسيس اهم حاجه الريسبيريشن مش blood replacement اهم حاجه المانجمنت اوف الريسبيريشن مش blood replacement مفهوم يبقى بقى كده بص لي هنا بقى ايه الانفستيجيشن اللي بتتعمل عيان هيموبسيس ايه الانفستيجيشن تعمل ايه بالسي بي سي عنده انيميا سيبتيك في عيانه نعالجها وماشي اكس ري وسبيتر هندور على افرس بيوتر بلاز ما انت شايفه بيطحي دمه ما انا عامل له ايه؟ يا ولاد مش عايز غاب على المسا بقى بس انت ما انا عامل له ايه؟ ايه؟ شو بك تعمله في سي ار وتي بي اعمل بوكوسكوب اعمل يا سيدي سي تي تشيست اعمل ايكو هارت اعمل فنتيليشن بالفيوجن سكان المون انفاكشن العلاج ايه؟ الو وعليكم السلام مين معايا اي اي اي مع الدكتور محمد امين قلت له لا عايزين حد ما يسربش نفسه انا هكلمه يا مدام الثاني ولكن انا بكلم الواحده اللي كنا قاموا خير لا في عيانة غلط عند ليفر ترانسبلانتيشن عايزها المفروض ده عيان عيان بره واقف في الريسبشن استني بس عايز حد من نواب الدين والنوازل لانه عمال بينادوا عليهم مش عايزه ينزل يكلمه عشان يبص على العينه دي التليفون كمان متشال بقى الخدمه بتاع الريسبشن ماشي السينيور ما بطش يكلمني ولو ما كلمش خلال 5 دقايق انا جاي له قول لهم كده بص لي هنا شباب العيانين اللي عندهم ايموشنز التريتمنت اهم حاجه ايه الريسبيريشن دوز ايه اهم حاجه الريسبيريشن بمعنى انا ما يهمنيش كميه الدم اللي بيفقدها يوم ما هيفقد هيفقد كام 200 سنتي 250 مش ده اللي هيموت اللي هيموته ايه افكت لو العيان جالك بالسيتين المبسوط اللي احنا بنعمله اول حاجه بنعمله انتيوبيشن بانبوبه مخصوصه اسمها كيرن تيوب الكيرن تيوب شكلها عامل كده فكرة الأنبوبة دي في ايه؟ لو بليدنج جاي من هنا من البنكرز دي بننفخ بالون كده اللونج دي ضاعت صح؟ مش كده لا اتسدت وهيحصل لها كولابس بس انا حميت اللونج التاني سامين ولا لا؟ انا حميت اللونج التاني معايا وبندخل قسطره نشفط الدم من دي مش كده بس بندخل منظار علشان نشوف البلينك سايد ونحرقه بالليزر استخدام البروكوسكوب بنحرقه بايه ليزر بيعمل ليزر قطر ولو مش شايف البلينك سايد بنخش بقسطره من فيمو الفين على الرايت اتريا على الرايت فنتري وناحيه صبغه في البلموناري ارتري الصبغه دي هتوريك اني فيسل اللي بينزل اول ما تعرف الفيسل بتعمله امبولايزيشن باي جيل فوم يعمل امبولايزيشن وتسد عشان توقف بيمين This is emergency management مفهوم ولا لا؟ بس الموضوع مهم قوي لان ده emergency محمد سالم الحاضر الامتحان الموبسز موضوع مهم جدا يلا بقى نلعب مع بعض سي او بي دي ايه رايك يا بابا نلعب ايه حلوه ازاي بس سي او بي دي حلوه بدل الليموس اغلب اللعبه دي الليموس هي ما كانتش عاجباك كان عادي لعبي معايا سي او بي دي بقى سي او بي دي من العاب الزباله في التشيس اسبل لعبه ممكن نلعبها مع بعض انا عايزكم تركزوا فيه لانه معفن معفن معفن وانتوا عارفين ان هو مهم جدا لان 90% من حالات التشيست اخر سنه از سي او بي دي فانا عايز عيال صاحيه شويه جاي تشرحه في الاخر وتقول عايز عيال صاحيه لازم اشرحه بعد البوك الازمه ما ينفعش اشرحه هو الاول طيب شباب زي الفل احنا خلصنا سي او بي دي ايه كان صعب مش كده بس عدى الحمد لله عادة ما حصلناش بيه يا ولاد مش كده انتوا جثث اصحى يلا اصحوا النبي الله يكرمكم واكلين زبادي ولا لا؟ اه طبعا اهم حاجه الزبادي لا بيفوق بالظبط الايه؟ فول لا ده بيفلي ده نتيجة الفول الو انا مش سامع مين يا محمد بص على حالة الليفر ترانسبلانتيشن ولو لا ما موجودة في الريسبشن وعمالة بتنادي على حد منكم ما حدش معبر شوف بتاع الريسبشن الحمار يسأله اذا كانت بره او طلع او فوق هي غالبا بره خليهم يتحركوا من الكاسي بتاعتهم ويجوا ينادوا لك هنا عشان الشيك اب فور ترانسبلانتيشن، ما عشان جايبين لهم ورقه من قصر العيني فهرموهم على جنب. انا عارف انزل بتاع الريسبشن وخليه يطلع حد او اضربه بالجزمه بدل ما اجي انا اضربه بالجزمه، خليهم يطلعوا يداتوا العيان من بره ويجيبوه لغايه عندنا. ما بتستسهلش، ما اعرفش هو انا عارف اسمهم ليه، دي عيانة قصر عيني خلاص جايه وعايزه تعمل تشيك اب التاني، لكن الدعوات اللي بره او حد ما بيكروش بيعملوا كول وسايبينها انا طايره بره، بدل ما اجي اشوف في بتوع الريسبشن من اولهم لاخرهم. طيب قول له، قول للجزم الدكتور محمد هيجي يشوف فيكم ويخليكم زي الارض، خليهم يتعدوا وتمشيش لما تجيلك العيان، قول لهم يطلعوا لكم في قصر عينك جواها لك. ماشي يا اسطى. كده مهم السي او بي دي اكشن، مش ديزيز واحد، ده مش ديزيز واحد اكشولي، اثنين ديزيز اكشولي ديز اثنين ديزيز، الاثنين ديزيز واحد اسمه كوليك كونكايتس والثاني اسمه ايه؟ امفيزيما. فقالك السي او بي دي نوت ا سنجل ديزيز، اتس تو ديزيز، COPD is bronchitis and emphysema. فالتعريف بتاعه بقى صعب جدا، ازاي تعرف السي او بي دي بما انه تو ديزيز مش ديزيز واحد؟ فالتعريف الاولاني قال لك it is a spectrum، COPD is a spectrum. يعني ايه spectrum؟ range. عارفين الالوان بادئه بايه؟ ابيض ومنتهيه اسود، في تدرجات في الالوان، ابيض خامل شويه رمادي غير موصلنا الاسود، صح؟ تدرجات في الالوان، ده اسمه سبيكترم. اي حاجه ليها رينج تبقى ايه؟ سبيكترم بتاع الالوان، سبيكترم بتاع الموجات الصوتيه. واضح؟ السي او بي دي از سبيكترم، ات وان اند في كونيك بونكايتس، عينين عندهم كونيك بونكايتس بس، وات ذا اذر اند في انفيزيما، عينين عندهم انفيزيما بس، يا ابيض يا اسود. But most cases is mixture of both، يعني most cases غمادي. مين ولا لا؟ معظم عينين السي او بي دي في عندهم الاثنين بونكايتس وانفيزيما، قليل جدا اللي تلاقي عنده انفيزيما بس، قليل جدا اللي تلاقي عنده بونكايتس بس. مفهوم ولا لا؟ السي او بي دي از سبيكترم، ات وان اند بونكايتس وات ذا اذر اند، بات موست كيسز. في تعريف ثاني بيقول ان السي او بي دي از ان ايريفيرسيبل اير واي اوبستراكشن due to chronic inflammation of the bronchi. It's irreversible airway obstruction نتيجة ل chronic inflammation of the bronchi. لو بصيت على التعريف ده هتحس ان هو علاقة البونكايتس بس، ما جابش سيرة وانا عطيت دلوقتي. Okay؟ It is an irreversible airway obstruction due to chronic inflammation of دول الديفينيشن. ايه الايتيولوجي بتاع السي او بي؟ ايه تشارج بتاع السي او بي دي؟ بصوا معايا عشان اقول تشارج يبقى لازم تشارج بتاع حاجتين اللي هما مين؟ كوليك بونكايتس وانفيزيما. نبتدي بالكوليك بونكايتس، عشان اقول تشارج بتاع كوليك بونكايتس لازم اعرفها الاول، يعني ايه كوليك بونكايتس؟ قبل ما اقول تشارج عايز اعرف يعني ايه كونيك بونكايتس الاول. اتس كونيك، كونيك ايه؟ انفلاميشن اوف ذا بونكار، علامته ان العيان يبقى عنده برودكتيف كاف في ماتز اي فوتو سكسيسيف ييرز. عشان اقول كونيك بونكايتس لازم العيان يبقى عنده كونيك انفلاميشن اوف ذا بونكار ليدنج تو برودكتيف كاف في ماتز اي فوتو سكسيسيف مفهوم ولا لا؟ لازم عيان يكح يجيب سبيتم 3 اشهر في السنه لمده سنتين ورا بعض عشان اقول عليه كوريك بونكايتس. اشهر سبب للكوريك بونكايتس سموك على الاطلاق. اشهر سبب ايه؟ سموك. وبعدين في اثنين كوريك مع اولاد ولا لا؟ كوريك ابر اي وي انفكشن زي ساينسايتس. العينين عندهم ساينسايتس بيحصل لهم اسبيريشن على البونكاي وعملوا بونكايتس. والكوليك ازمه. فاكرين الايميل بتاعت الانترنشيك ازمه؟ يبقى في عندنا سموكينج واثنين كوليك. كوليك ابر اي واي انفكشن وكوليك ايه؟ ازمه. وفي اثنين بوليوشن. انفايرمنتال بوليوشن اللي احنا عايشين فيه والاوكيوبيشنال بوليوشن. واحد بيشتغل في مصنع اسمنت بيشم غبار كل يوم. واخر واحده كفته. كفته كونجيشن. كفته ايه؟ لان كونجيشن. ليه كفته بقى؟ اللان كونجيشن بيعمل كونشس انفكشن اي نعم لكن ما بيوصلش لمرحله سيوبيديه. العيان هيموت من الهارت فيلير قبل ما يوصل لمرحله سيوبيديه. واضح؟ يبقى كوليك بونكايتس انفلاميشن ليدنج تو برودكتيف كاف 3 مانثز 8 فور 2 سكسيسيف يرز. موست كومن كوز از سموك. يعني اثنين كونيك واثنين بوليوشن واحده فوق. مفهوم؟ الموضوع الثاني اسمه امفيزيما. عشان اقول الجورج بتاع الامفيزيما لازم اعرف يعني ايه امفيزيما الاول. دي اسمها الالبيولاي. اللي قبل الالبيولاي على طول اسمها البيولاي داكت. واللي قبل الالبيولاي داكت اسمها ريسبيراتوري بونكيول. واللي قبل الريسبيراتوري بونكيول اسمها تيرمينال بونكيول. تعريف الانفيزيما بيقول ايه؟ It is permanent dilatation of airway passages distance to the terminal bronchioles. تعريف الامفيزيما it is permanent dilatation of airway passages distance to terminal. لسه كده التعريف ما خلصش. بصوا لهم الالفيولاي الجزء اللي بينها ده اسمه الالفيولاي سيبتا. عشان تقول انفيزيما لازم الالبيولار سيستم ايه؟ يرابشر. يرتاحوا على بعض يعملوا حاجه اسمها انفيزيمتر بولي. يبقى تعريف الانفيزيما على بعض. It is what؟ ايه؟ Femoral dilatation of airway passages distant to with the rupture of الريسبتر انفورميشن اوف انفيزيمتس. لو الشروط دي ما توفرتش ما يتقالش عليها انفيزيما. يعني مثلا عيان البونك الازمه ولا لا؟ الالبيولاي بتبقى تستند ولا لا؟ ها؟ مش مش تمر ده جنجل اتاك بس فده يتقال عليه سودو انفيزيما. واضح؟ يتقال عليها ايه؟ لو ما توفرتش الشروط كلها يتقال عليها سودو. في تعريف تاني بس دي اسمها بالمونري انفيزيما. لكن في حاجه اسمها سيرجيكال انفيزيما وفي حاجه اسمها ميديستاينال انفيزيما. دول ابنورمال كونكشن اوف اير اوتسايد الاير واي باسس. يعني ان في هواء موجود بره الاير واي باسس. لو الهواء موجود في الميديستاينال بيسموها ميديستاينال انفيزيما. لو هو موجود في السبتينيس تيشو بيسموها سيرجيكال انفيزيما. لكن احنا موضوعنا اللي يهمنا مين؟ البرمونين اللي هو permanent dilatation of airway passages distance to the terminal bronchioles. واضح؟ بصوا لي هنا بقى الريتشارج بتاع الانفيزيما هنقسمه الى سي سي اس اس، ده الريتشارج بتاع الانفيزيما او السي كونجنتال. ايه بقى حكايه كونجنتال انفيزيما؟ انا بص معايا، الانفيزيما ممكن تبقى كونجنتال ازاي؟ فاكرين الماكروفيجز لما كانت بتاكل البكتيريا بتطلع سايتو، السايتو كانت تجيب مين؟ واي بي سيز، والواي بي سيز بتطلع ايه؟ بوتيريتك انزيمز، والبوتيريتك انزيمز كان مبدا عليا وعلى اعدائي ما بتميزش. طب ليه البوتيريتك انزيمز ما بتكسرش الالفي لور؟ يعني ليه لما بيجينا انفكشن انا وانت الالفيولاي بتاعتنا ما يبقاش فيها دامج؟ لان في الوول بتاع الالفيولاي حاجه اسمها الفا 1 انتي تريبسن. الفا 1 الالفا 1 انتي تريبسن، انتي تريبسن يعني ضد البوتيريتك انزيمز، ده بيتصنع في الليفر ويروح للنار. في عيانين عندهم كونجنتال الفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي، وبالتالي بما انهم عندهم الفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي فلما يجي لهم انفكشن الوول بتاع الالفيولاي يفرقع ويفتحوا على بعض يعملوا لنا ايه؟ الالفا 1 انتي تريبسن المسؤول عن تصنيع 2 جين، مسؤول عن تصنيع الالفا 1 انتي تريبسن كام جين؟ 2 جين. لو ال 2 جين نورمال بيتقال عليهم بي اي ام ام، بي اي يعني بروتييز انهبيتور، بروتييز لو الالفا 1 انتي تريبسن، بي اي ام ام ده لو نورمال. لو الاثنين اب نورمال يتقال عليهم بي اي زد زد، لو واحد نورمال والثاني اب نورمال بي اي زد ام. اللي بيجي لهم انفيزيما هم دول البي اي زد زد اللي هو الهومو زايجوت، دول اللي يجي لهم ايه؟ الفا 1 انتريبسن ديفيشنسي ويعمل لهم انفيزيما لو التو انزيم سوري التو جينز بايظين. ماشي؟ طيب السي الثانية كومبنساتو انفيزيما، اعتقد لما لو بيبوظ او يبقى دامج اللونج اللي فترة هيحصل فيها ايه؟ يجي لها هوا اكتر ولا لا؟ هيحصل فيها كومبنساتو انفيزيما. الاس سلاي في الاولد ايج الالفيولاي بيتفرقع ويفتحوا على بعض ولا لا؟ نتيجة للويكنس بتاع الوول بتاع الالفيولاي. والاس الثانية سليتا العينين اللي عندهم كايفوسكيل يوزز يجيلهم انفيزيما، الميديستاين تبقى ضغط على اللنج، اللنج الثانية يجيلها هواء اكتر وتبقى تستنى نوع من الكومباساتو يعني. يبقى الريتشارج بتاع الانفيزيما ايه؟ سي سي، ودول الرير كوزز فور انفيزيما، دول ايه؟ غير كوز. لكن most common cause هو انفيزيما is bronchial obstruction. bronchial ايه؟ bronchial obstruction يا اما بيبقى acute يا اما بيبقى gradual obstruction او chronic. الacute زي bronchial asthma والفور بودي ودي تعمل false انفيزيما، مش تو مش كده ولا لا؟ اتفقنا ان يكون في الازمة هتبقى فرصة انفيزيما ولا لا؟ لانها ترانزيت مش بيرمنت. الكرونيك بونكر اوبستراكشن هو كرونيك بونكايتس. ازاي كرونيك بونكايتس يعمل انفيزيما بقى؟ بصوا لي هنا، لو عندي كرونيك بونكايتس يعني كرونيك انفلاميشن في البونكايتس، البونكايتس تبقى ضيقة ولا لا؟ البونكايتس هتبقى ايه؟ لو يخش بس ما اعرفش يخرج، لان during inspiration بكاية بتدفع لكن during inspiration بتكولابس، فالهواء بيخش لكن ما اعرفش ايه يخرج. الحاجة التانية الالفيولاي لما بتستن تعمل ايه؟ هتضغط على البلاد فيسلز اللي بينها، انت عارف الالفيولاي عاملة كده في بينها بلاد فيسلز، لو حصل الالفيولاي بقى تستن هتضغط ولا لا؟ تعمل اسكيميا في السيبتم، تخلي السيبتم ده ايه؟ يقفش. معقولة يكون البنكات خلي الهواء يخش وما يخش الالفيلاي بقت ايه؟ تستنى الالفيلاي تضغط على بلاط بس اللي ما بينهم تعمل ايه؟ سكين رابشر اوف ذا سيب مش كده بس الكوميك بونكايت هي انفكشن ولا لا؟ ها؟ بتطلع بوتيليتك البوتيليتك انزايم بتعمل دامج للورد بتاع الالفيلاي تقول لي طب فين الالفا 1 انتيتريبس؟ اقول لك سموكينج انهبت الفا 1 انتيتريبس واشهر سبب للبونكايتس از ده يفسر حاجة مهمة جدا ده يفسر ليه معظم الحالات ميكشر اوف بول واضح كده ان البونكايتس لازم تعمل انفيتيما مش فاكرين لو تكتبوا سي بي دي سي او بي دي معظمه ميكشر ما بين البونكايتس والانفيتيما ليه؟ لان البونكايتس بتعمل انفيتيما وده اللي يفسر ليه في الديفينيشن الثاني ما جابش سيرة الانفيتيما كان بيتكلم عن البونكايتس بس لانه عارف ان كده وكده الانفيتيما هتحصل مفهوم ولا لا؟ شباب طيب باثولوجي الباثولوجي هيبقى عندنا باثولوجي بتاع حاجتين باثولوجي اوف كوليك وباثولوجي اوف انفيزيم الباثولوجي بتاع كوليك بونكايتس قال لك الكوليك بونكايتس بتعدي في ثلاثة ستيج اول ستيج اسمها سيمبل بونكايتس ده عادي لسه بيدخن بقاله سنتين مثلا عمال يعمل اريتيشن للبونكايتس فبتطلع ميوكاس لونه ابيض اسمها ايه؟ سيمبل بونكايتس لو العين السكيشنز بقى كتير قوي ده يعمل سكند بكتيريال انفكشن والسبيوتم يصفر ويسموها ميوكوبيلال بونكايتس لو الانفكشن عمل دامج للوول بتاع البونكاي وعمل لك فايبوزس ونايوين يسموها اوبليتريتيف بونكايتس طب عندك سيمبل ميوكوبيلال اوبليتريتيف او سارت بونكايتس ورا هنا الباثولوجي بتاع الانفيزيما هو نفس الديفينيشن يعني لما تيجي تقول باثولوجي اوف انفيزيما هتقول permanent dilatation of airway passage distant to the terminal bronchioles with rupture of the alveolar septum and formation of emphysematous ورا شباب بولو بول رايح خمس دقايق